الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل أفطر 10 أيام من رمضان في العام الماضي بسبب السفر وتذكرها الآن ويريد أن يدفع مالا بدل الصيام، فما الحكم؟ الحمد لله، إذا كان قد أفطرها بالعذر الشرعي فإن الواجب عليه أن يقضيها، لقول الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد أوجب الله عز وجل على من أفطر أياما من رمضان بسبب العذر الشرعي المعتبر بالأدلة أن يقضيه من أيام أخر. وقد وسع الله عز وجل على عباده رحمة وفضلا منه زمن القضاء، فعندك في أيام القضاء من نهاية رمضان الذي أفطرت فيه إلى قبيل حلول رمضان الثاني. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فإذا كنت مستطيعا أن تقضي هذه الأيام وقادرا على أدائها وعلى صيامها فالواجب عليك أن تصومها، ولا يجوز لك أن تخرج عنها الكفارة، لأن الكفارة بدل عن العجز عن القدرة على الصيام. فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن الصيام الواجب كفارة إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يمنعه من الصيام، أو كبيرا في السن كبرا لا يستطيع الصوم، فحينئذ نخرج عنه كفارة عن كل يوم نصف صاع. وأما القادر على الصيام الذي لا يعجزه وليس بمريض ولا كبير فهذا يجب عليه أن يصوم ولا تجزئه الكفارة. وبما أنه من رمضان الماضي فعندك متسع من الوقت الآن ولله الحمد أن تصوم قبل حلول رمضان الثاني عليك، ولا يجوز لك التأخير لأن وقت القضاء قد تضايق في حقك، إذ لم يبقى على رمضان الثاني إلا عدة أيام. وإذا أخرت القضاء حتى أدركك رمضان الثاني فالواجب عليك بعد انخلاع رمضان الثاني أن تصوم تلك الأيام من رمضان الأول، وعليك في كل يوم كفارة نصف صاع بسبب التأخير الذي لا داعي له. وأما إذا أفطرت بسبب المرض واستمر معك هذا المرض ولم تشف منه وهو مرض يمنعك من الصيام حتى حل عليك رمضان الآخر، وهذا من الأمراض التي يرجى برؤها، فإذا خرج رمضان الثاني وعافاك الله تصوم هذه الأيام، وإن لم تستطع أن تصومها وصار مرضك مرضا مستمرا دائما فلو أخرجت عنها عن كل يوم كفارة فلا حرج عليك، لكن أنت في حال القدرة على الصيام لا يجوز لك لا أن تؤخر أيام القضاء إلى حلول رمضان الآخر ولا أن تستبدل الصيام بالكفارة. فانتبه لهذا وفقك الله، وبادر من الآن بالصيام والله أعلم.